بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. ولا تأثيم فيها وجه الاستشهاد حيث أن ولا تأثيم بنية ومع أن المعطوف مرفوع معطوف عليه. معطوف عليه. بنية على أنه اسم لله. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى؟ يعني إذا عطف على اسم له ولم تتكرر له فحكمه حكم ماذا؟ النعت المفصول بينه وبين اسم له بفاصل. فصل حيث لا يجوز فيه إلا وجهين، الرفع وجهان، الرفع والنقص. والبناء البناء لا يجوز لأنه قد فصل بينه ولا يركب أكثر من كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. قال ابن عقل رحمه الله هنا قال في الحاشية قوله أعطلا قال سين ميم، إذا قالوا سين ميم حاشية ويريدون به المرادي ابن أم قاسم. يمكن شموله للعاملة عمل إن وليس، العامل عمل ليس والعامل عمل إن. والله إذا دخلت عليهما الهمزة فيبقى العمل، يبقى العمل الذي كان قبل دخول الهمزة، جاز الكلام على لا إذا أدخلنا عليها الهمزة. المعنى سيتغير، المعنى سيتغير لكن الحكم يبقى من حيث العمل إلا فيما سيستثنيه أو يبينه الشارح. قال ابن عقيل رحمه الله إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، الأحكام التي سبق ذكرها مع التكرر مع الناعت مع الفصل الناعت مع كذا ومع الإلغاء وإذا تقدم خلق نفس الحق كله. اللهم إنها زادت بماذا؟ بهمزة. قال فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم. ألا رجل قائم، لا رجل قائم، ألا غلام رجل قائم، لا غلام رجل. وألا طالعا جبلا ظاهر. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، حكم المعطوف لا رجل وامرأة هكذا، والصفة لا رجل ظريفا، ألا رجل ظريف موجود، ألا رجل فيها ظريف، ألا رجل فيها ظريفا. قال وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا. وفي كل ذلك تفصيل، يعني أطلق من حيث قال أعطيله مع همزة الاستفهام، يفصل إذا أريد بالاستفهام ماذا، لأن الهمزة هذه تأتي الاستفهام تأتي الغير الاستفهام. قال وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، أو الاستفهام عن النفي، فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها، وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، ومنه قوله ألا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ما معنى البيت؟ ما معنى ألا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم؟ ولت شبيبته شباب، أي سن الشباب. وآذنت بمشيب بعده هرم، يعني بعد سن الشباب. ما الذي سيأتي؟ الشيبة. إذا ولى الشباب جاء المشيب، والمشيب يوصل إلى سن الهرم. صلى الله حسن الخاتمة. الشاهد عندك يا عبد الله ما لها؟ ها؟ الهمزة للاستفهام التوبيخي، ورواء اسم لا التي لنفي الجنس، والخبر محذوف. العواء حاصل. قال ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، هذا استفهام عن النفي، يعني لا رجل قائم، هذا نفي، أدخلت الاستفهام ألا رجل قائم. قال ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، يكون إذا أو إذا. ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، يعني إذا مات، إذا جاء الموت فلا يدري هل تصبر زوجته هذه سلمى أم أنها لا جلد لها على الصبر، صبر لها. إذن الشاهد على الاصطبار، فالهمزة هنا دخلت، التي سم دخلت على، هل يراد بها التوبيخ أم النفي؟ النفي. قال وإذا قصد بألا التمني، فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، هذه التي الآن فيها الخلاف. همزة إذا كانت استفهام على التوبيخ أو مع الاستفهام مع النفي فيبقى العمل، فإن قصد بها التمني ففيها خلاف. قال فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف. ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم. قال في الحاشية أنه لا يبقى لها عملها إلا في الاسم، هكذا عندكم؟ أنه لا، أنه يبقى، الحاشية قال إلا عملها في الاسم، إن زاد إلا. ماذا بسببه؟ أنه يبقى لها عملها موجود هنا لكن في الحاشية. قال أي ولا خبر لها لأن بمنزلة أتمنى، هكذا يقال منزلة أتمنى، فيقول فكما أنا أتمنى ليس له خبر فكذلك ألا. هذا كلام سيبوي. يقول إذا قصد بها التمني فلا يبقى لها عمل إلا في الاسم ولا تحتاج إلى خبر لا لفظا ولا تقديرا لأن بمنزلة أتمنى. قال لأن بمنزلة أتمنى فقولك ألا ماء كلام تام حملا على معناه وهو أتمنى ماء ألا ماء ماء باردة كما سيذكر هذا المثال ألا ماء ماء باردة هل يستفهم أم يتمنى؟ قال حملا على معنى وهو أتمنى ماء فلا خبر لها لا لفظا ولا تقدير كما قالوا الدماميني. والاسم هنا بمنزلة المفعول الاسم منزلة المفعول وعلى قول المازني يكون الخبر مقدرا أن المازني أطلق لها العمل هنا كما لغيرها. قال ولا يجوز إلغاؤها يعني أله قال لأنها تليت وهي لا تلغى. لماذا لا يجوز إلغاؤها هنا؟ ها؟ لا يجوز إلغاؤها لأنها كليت وليت لا تلغى ولا يجوز إلغاؤها. والوصف أو العطف عندكم ولا لا يلغى ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. إذن ولا يجوز إلغاؤها ولو تكررت فلا يقال ألا ماء وألا عسل لا تلغى لأن إذا رفع ألا ماء وألا عسل هنا ألغيت عملها عمل ما تقدم. ولا الوصف فلا يقول ألا ماء عذب أو العطف فلا يقول ألا ماء وعسل لأنه قال بالرفع. إذن ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء يعني لا الوصف ولا العطف بالرفع لأنها هنا غير ملغية الوصف لا يقال ألا ما عذبا لأنه قال بالرفع والعطف لا يقال ألا ما أوع إذن ما فيه رفع إنما فيه نصب الظاهر هذا كما سيأتي. قال والعطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا. كيف سيكون الإعراب ألا ماء ماء باردا؟ قال قوله ألا ماء ماء باردا ماء الثاني نعت للأول ألا ماء ماء لجواز النعت بالجامد الموصوف من مشتق كمررت برجل رجل صالح ويسمى نعتا موطئا فهو مبني على الفتح لتركبهما على الأول ألماء. إذا سيكون مبني على الفتح إذن سيقول ألماء ماء بارد. ألماء ماء باردا لا ألماء ماء. قال ويمتنع رفع عند سيبوي إذن سيقال ألماء ماء باردا تكون بالتنوين أو بدون لأنه قال فهو مبني على الفتح لتركبهما على الأول على ماء ماء. ويمتنع رفعه عند سيبوي لا على ماء ماء. ويجوز عند المازني. لماذا لماذا يجوز عند المازني ويمتنع عند سيبوي على ماء ماء باردا لا يجوز أن تقول على ماء ماء عند سيبوي ويجوز عند المازني على ماء ماء ها؟ على ما تقدم أن المازني يجيز جميع الأحكام في التمني وما سيبوي قال لا يبقى لها عمل إلا في الاسم فقط. قال ويتعين تنوين باردا لأن العرب باردا لم تركب أربعة أشياء ولا يصح كون ماء الثاني توكيدا ولا بدلا كما في التوضيح لأنه مقيد بالوصف والأول مطلق فليس مرادفا له حتى يؤكده ولا مساوي حتى يبدل منه. لكن جوز بعضهم التوكيد في قوله تعالى نسفعا بالناصية ناصية كاذبة. قال ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا قول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب فيرأب ما أثأت يد الغفلات. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه ألا عمر هنا ماذا يتمنى ها؟ فلماذا يتمنى فيرأب ما أثأت يد الغفلات يرأب ما أثأت يرأب يعني يصلح ما أفسدت يداه في زمن الغفلة يعني يصلح من العمل. في استعارة قال في الحاشية تنبيه ترد ألا للتنبيه وهي الاستفتاحية فتدخل على الجملة النحو ألا إن أولياء الله ألا يوم يأتيهم وللعرض والتحضير فتختص بالفعلية يعني التي تكون للتنبيه ألا وهي الاستفتاحية تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية ألا يوم يأتيهم ألا إن أولياء الله وللعرض والتحضيض فتختص بالفعلية نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم هذا عرض ألا تقاتلون قوما هذا تحضيض إلى آخر. ما الخلاصة الآن من هذا البيت وأعطي لا ما همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي عبد الله لا نفي الجنس يبقى عملها الذي تقدم. وفصل الشارح رحمه الله بين ما إذا كانت الهمزة للاستفهام أو للنفي يعني استفهام للتوبيخ واستفهام يقصد به النفي فيبقى العمل. وإما إن قصد التمني ففيه خلاف سيبه يقول لا تعمل إلا في الاسم والمازني يقول يبقى عملها يعني كلام سيبه أنها يبقى لها الاسم فقط ألا ماء فيكون ماء اسم لا أين خبرها؟ لا يوجد لها خبر، لأن بمنزلة أتمنى. قال ابن مالك رحمه الله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. قال ابن عقيل: إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه، قال قوله إذا دل دليل أي مقالي كوقوعها جوابا لسؤال. أو حالي بأن دل عليه السياق. إذن الدليل على قسمين: دليل مقالي ودليل حالي. فالمقالي ما كان جوابا لسؤال، كان يقول طيب هل من رجل عندكم؟ تقول لا رجل. أين الخبر؟ هذا دل عليه دليل المقالي، وهو ألا رجل أو هل من رجل عندكم. هل أحد سافر؟ تقول لا أحد. أين الخبر؟ هل أحد مسافر؟ تقول لا أحد. أين الخبر؟ محذوف، دل عليه دليل. أين الدليل؟ مسافر من السؤال. إذن لا أحد مسافر سيكون. أو حالي بأن دل عليه السياق، هو قولي تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. قالوا لا ضير. أين الخبر؟ إذن لا فوت لهم ولا ضير علينا، إذن دل عليه السياق. قالوا أكثر ما يحذف الحجازيون مع ألا نهو لا إله إلا الله فيرفع طيب. قال وكثر حذف عند الحجازيين ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم، إذن هذا دليل يسمى مقالي. قال وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل، يعني خبر لا هذا الذي يجب حذفه كما دل هنا عند التميمين والطائيين وجوازا عند الحجازيين، إما أن يكون الخبر غير ظرف أو جار مجرور، إما أن يكون ظرفا أو جار مجرور. واضح. قال فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله. لأنه لو قال لا أحد من الله هل سيفهم المعنى؟ ما لا أحد أغير. وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، شاهد ولا كريمة مصبوح. ها؟ أين الشاهد فيها؟ الخبر. سنرجع إلى الحاشية نبي على ما ذكر هنا. قال وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. إذا قال وشاع في ذا الباب، أي باب؟ باب لا. شاع في ذا الباب إسقاط الخبر من قوله وشاع، ما الذي يفهم منه؟ يعني كثير وليس واجبا، يعني الكثير الحذف، هذا كما هو عند الحجازيين. قال إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا دل عليه دليل، فإن لم يدل عليه دليل لا يجوز حذفه. هنا قال في الحاشية قوله أغير من الله، لا أحد أغير من الله، قال المراد بالغيرة لازمها وغايتها، وهو مكتوما تعرض لمحارمه لا انفعال النفس من فعل ما يستكره لاستحالته على الله تعالى. هذا من تأويل الأشاعرة، يفسرون الصفة بلازمها. قال يقال غار الزوج يغار على امرأته كخاف يخاف، غضب من فعلها، والمصدر غيرا كخوفا وغيرة، ولا يكسر أولهما كما قال ابن السكيت. لا يقال غيرة، غيرة غيرة، غار غيرة، ويقال أين الغيرة، ولو قال أين الغيرة. الصواب إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك هذه الصفة أي بصفة. فغيرة زيد مضافة إليه، وغيرة الله مضافة إليه، ليس كمثله شيء، السميع البصير. وفي حديث أتعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، والله أغير مني. المشاقة لله ورسوله عواقبها وخيمة، لما نصبوا أنفسهم مشاقين ومعترضين ضلوا عن سواء السبيل. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله والله أغير مني، يقول لا الله ما هو غير، ما عنده غير. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول ما ينزل، يلزم من نزوله كذا. طيب رسول الله أعلم بربه، لماذا ما قال انتبهوا أثبتوا النزول ولا تتوهموا خلو العرش، ولا أن تكون السماء فوقه، ولا أن يكون كذا، ولا أنه ينتقل من مكانه، ولا أن يظل نازلا 24 ساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا من باب لا التي في الجنس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ظن وأخواتها، عبر بظن الدالة على الرجحان، وقد تأتي لليقين، لكن هذا الذي هو الأكثر فيها. ولم يقل علم وأخواتها، لأن أفعال الرجحان أكثر استعمالا من غيرها، يعني أفعال اليقين قليل وأفعال الرجحان كثير، فلهذا قال ظن وأخواتها. ولا يقول علم، لأن علم لليقين. قال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجدا، ظنا حسبت وزعمت ما عد، حجى درى وجعل الذي كاعتقد، وهب تعلم والتي كصيرا. أيضا بهنصب مبتدا وخبرا، انصب بفعل القلب، قيل لها أفعال قلب من أفعال القلوب، لأن معانيها قائمة بالقلب، معانيها قائمة بالقلب. وقول انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، يعني فهم من هذا أن كل فعل قلبي ينصب مفعولين، وليس كذلك. بل أفعال القلوب على ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه، من أفعال القلوب ما لا يتعدى بنفسه فلا ينصب مفعولين، نحو فكر زيد في كذا، فكر، الآن فكر فعل قلبي أم فعل جواره؟ يتعدى إلى مفعولين؟ لا يتعدى بنفسه، حتى بنفسه ما يتعدى، والنبي واصله فكر زيد في كذا. وتفكر إذن هذا قسم لا ينصب مفعولين. وما يتعدى لواحد، إذن القسم الأول ما لا يتعدى بنفسه وإنما واصله من أفعال القلوب، والثاني ما يتعدى لواحد بنفسه، نحو عرف زيد الحق وفهم المسألة، أن عرف من أفعال قلوب وفهم كذلك. وما يتعدى الاثنين بنفسه، وهو المقصود في هذا الباب. يقولوا انصب بفعل القلب، أراد ماذا؟ الذي يتعدى الاثنين بنفسه، وما ما يتعدى بواسطة أو يتعدى لواحد بنفسه فغير داخل في هذا الباب. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء. من يجيب على هذا؟ هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء. عندك علم؟ كان أخواته، ثاني فعل المقارنة، والثالث ظن أخواته. قال: وهو ظن وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة: رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم. هذه الأفعال تدل على ماذا؟ على اليقين. لما تقول رأيتك مجتهدا تيقنته، إذا قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات، هل ظننتموهن أم تيقنتم وتبين لكم إيمانهن؟ فهذه الخمسة لليقين. قال: والثاني منها ما يدل على الرجحان. ما هو الرجحان؟ كل الرجحان هذا يتكرر، الرجحان الرجحان، ها؟ يعني أن يكون مترددا بين شيئين، ها؟ نعم، يعني يكون كما يقول غالبا الظن، الظن الغالب. قال: وذكر المصنف منها ثمانية. خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب. قال: فمثال رأى قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فاستعمل رأى فيه لليقين، رأيت الله أكبر كل شيء. قال وقد استعملوا رأى بمعنى ظن. هنا في الحاشية في التقسيم هذا أو قبله قال قوله وهو ظن وأخواته جعل منها الناظم تبعا للأخفش وغيره سميع المتعلقة بذات مخبر عنها بفعل دل على صوت كسمعت زيدا يتكلم فزيدا مفعول أول والثاني يتكلم بخلاف المتعلقة بمسموع كسمعت كلام زيد فتتعدى لواحد فقط. قال الجمهور لا تتعدى مطلقا إلا لواحد كسائر أفعال الحواس فإن كان مما يسمع فذاك وإلا ففي حذف مضاف والفعل بعده حال أي سمعت صوت زيد حال كوني يتكلم سمعت زيدا يتكلم فزيدا مفعول به ويتكلم حال أما سمعت كلام زيد هذه لا إشكال فيها من الذي عد سمع مما ينصب مفعولين ناجر يعني تبع الكوفي سمعت وهي على رأي بعض أهل العلم وأما الجمهور فلا يرون تعدية إلى نعم هذا إلى مفعول واحد. قال قوله إلى قسمين قسمها غيره إلى أربعة ومنهم الصبان كما في حاشيته حاشية الأشموني حاشيته على الأشموني صبان على الأشموني. هذا الكتاب في أي فن هو حاشية الصبان على الأشموني الشرح لمن؟ شرح الأشموني والحاشية صبان. قال فوجد وتعلم ودرى لليقين فقط وجعل وحج وعد وزعم وهب للرجحان فقط ورأى وعلم لليقين غالبا وظن وخال وحسب للرجحان غالبا هكذا سيكون هذا أوضح تقسيم الرباعية منها ما هو لليقين فقط ولا يأتي لغيره ومنها ما هو للرجحان فقط ومنها ما هو لليقين غالبا ومنها ما هو للظن أو للرجحان غالبا. قال وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا. عندك يا بفيد لا يا إعراب حرف توكيد ونصب هكذا ونفسك طيبة لما تقول أداة يحتمل أنها اسم يحتمل أنها حرف لكن قل حرف توكيد ونصب فاصل لا يا إنا ما فيها تكفي مثل إنا أنزلنا أيش تقول في إنا أنزلنا سيكون نا المدغمة في اسمها أما هذه إنا ما في إنا مبني كيف هذا يعني بعد الأداة يأتي الخبر يعني غرتك الضمة رأيت الضمة قلت خبر ومبني على الضم عندك يا عبد الرزاق في محل نصب اسمها والميم الجمع يرون فعل مضارع نعم قبل إذا ذكرت فعلا فاذكر فاعلا هكذا القواعد ذكرت أداة من أدوات النسخ سواء كان حرفا انظر ماذا بعدها من اسم مفعول به ليرى وتصرف من رأى قال مفعول به ثاني خبر إن قال أي يظنونه طيب ونراه قريبا ونراه قريبا يرى فعل مضارع مرفوع على مفعول ضم المقدرة يعني وهي التعذر والها والفاعل ولا مستتر وجوبا تقديره نحن والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مفعول به مفعول به أول قريبا مفعول به طيب هنا قال إنهم يرونه بعيدا رأى هنا جاءت للظن وفي هذا المثال ونراه قريبا هنا لليقين هناك طريقة للتدرب على الإعراب وهي أولا القراءة كثرة القراءة في الكتب التي تهتم بالإعراب هناك كتاب جيد وهو المنهاج كما أرشدناكم من الذي اقتنى القواعد لا أحد الله يسرها طيب بقي المنهاج هذا جيد للمبتدئ المنهاج في الإعراب لواحد عصري جيد يأتي بأمثلة ويعربها وجيد فالقراءة كثرة القراءة مثلا هذا كطريقة أولى أيضا التدرب الذاتي يعني مثلا يأتي إلى جملة يأتي إلى كلام و مثلا هو له إعراب في الحاشية أو كذا يبدأ هو يعربه ثم ينظر فما وافق فيه قال الحمد لله وما خالف فيه أصلح واستفاد وهكذا تدرب الإعراب هو ضبط القواعد التي درست يقول لك أعرب كذا أي أبن القواعد التي تعلمتها أظهرها كتطبيق